ليه؟ مروان محمد، يلا يا محمد. حاضر حاضر، يلا يا محمد. الو. ايوه يا محمد. ايوه يا فندم. قول الدكتور. انا فندم محمد، انا مواطن من اسكندريه. محمد مين؟ ايوه فندم، انا ابني، ابني معمول له عمل. ايوه معمول له عمل ما يتجوزي. استنى، معمول له عمل ما يتجوزي. ايوه. وايش عرفك انه معمول له عمل ما يتجوزي؟ استنى. أيوة. يعني انت خدته، انت خدته وبتقول له، او انت بتساله تيجي بتقول يا محمد يا فندم في واحد شيخ من الحسين. ايوه ايوه في واحد شيخ من الحسين. ايوه. خد اسمه واسم امه. ايوه. زي ما قال لي معمول له عمل الواحده قريبتكم. اه، وانتوا طبعا عرفتوها مين؟ عرفناها بنت خالي. ايوه. وليه مش بنت عمتك؟ استنى بس، ليه مش بنت عمتك يا محمد؟ ليه مش بنت عمتك؟ ما جايز بنت عمتك. لا دي بنت خالي. اه، دي اللي انتوا بتكرهوها فعايزين تلزقوا لها التهمه. ما عنديش انا يا عم عمه. بتقول ايه يا حبيبي؟ لا ما عنديش عمه. ما عندكش عمه؟ اه. ما ليه مش واحده تانية؟ ليه مش جارتكو؟ لا يا فندم هو الشيخ اكد. الشيخ قال الله يخرب بيته، الله يخرب بيته، الدجال الوحش النصاب. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، ده واد دجال ولا شيخ ولا يعرف الكلام ده، ولا في حاجه اسمها عمل ولا اسمها نيله، وقريبتكم دي بريئه، ولازم لو عملت حاجه او خدت منها موقف توصلها وتصل رحمك، ربنا يبارك في ابنك وفي جوازه ابنك كل حاجه. ابنك ممكن يكون عنده مرض نفسي، عالجه عند الدكتور. ابنك ممكن يكون عايز حاجه معينه وانت عايز تفرض عليه بنت معينه فيقول لك لا، ويمثل عليك وعلى ابوك وعليا انا كمان وعلى ابويا، ويقول مش عايز وتروح انت. اللي انت رحت له ده دجال، واي واحد يقول لك اسمك واسم امك انا اقول لك هو بيعمل ايه، عشان انا اعرفه ان انا عارف انه دجال. ده هو بياخد الاسم محمد تقول له، يقول لك واسم امه ايه، يقول لك تقول له انت امينه، فيقول لك محمد ابن امين، يمسك اسم ابنك يكتب الميم والحاء والميم والدال، ويكتب امينه الهمزه والميم والايه والنون والت، ويرجع لحاجه ملهاش دعوه بالاعمال خالص اسمها ابجد هوس حطي كلم صعفص قرشت تغد ضغز، اللي هي قالب به ت س ج، بس بالطريقه اللي انا بقولها كده، ابجد هوز حطي اللي احنا بنستعملها في الرياضيات، الف ب ج د ه، ابجد هوز حطي كلم. كل حرف من دول، كل حرف من دول له رقم، وسر الحكايه دي فين انا اعرفه كويس قوي. كان عدى على المسلمين فترات صعبه قوي، فجواباتهم كانت بتتفتش في ظلال التتار، فيعرفوا محمد اللي هو انت باعت لمبروك يقابلك بسلاح في برج العرب، فياخدوك وياخدوا مبروك وينفخوك. فاتفق محمد اللي هو انت ومبروك اللي هو انا على ان نكتب بعض جوابات بطريقه الحروف، مش ا ب ت س، بابجد هوس حطي كلام بالطريقه دي، ونحط لكل حرف رقم. فلما اكتب لك واحد يبقى الالف، لما اكتب لك اتنين يبقى ب، اب يبقى واحد اتنين. لو مسكها التتار او الجن الازرق ما يعرفوش يفكوا دي زي التلغراف. احنا من خيبه ام اللي خلفوا جيراننا حولنا المعنى العبقري ده الى سحر وشعوذه واعمال. فيجي الدجال يعمل ايه؟ يقول محمد الميم بعشره، الحا ابجد هوز حطي الحا بعشر تلاف، لان هم عملوها كده، ابجد واحد اتنين تلاته، هوز عشر عشرين تلاتين، حطي ميه ميتين تلتميه، وحطوا لكل حرف رقم. فهو يحسب رقم ابنك ورقم امك وامه، ويضرب ويقسم على حاجه معينه اسمها اربعه اللي هي فصول السنه، يطلع رقم معين يقول لك ناري هوائي امبر. دجال. شوف استعمل ايه؟ استعمل فكره عبقريه هدي اليها المسلمون في زمان الحرب عشان ينصروا هذا الدين الى عمل وهوائي ومائي، ومعمول له عمل، ومن واحده قريبكو كل ده دجل يا محمد، وابنك ان شاء الله يتجوز، طلع عنه سندوتش طعميه صدقه وربنا يشفيه لو عنده حاجه في بتاع، لكن هيتجوز ومفيش اعمال ولا بنت خالك غلبانه ولا تعرف ولا تعمل.